إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما فرغ الشيخ رحمة الله عليه من بيان الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب، شرع في بيان الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. فقال الشيخ: ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب؟ وهذه طريقة أهل السنة، لا يقبلون شيئا من الأقوال ولا من الدعاوى إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. ما دليل الإيمان بالكتاب من الكتاب والسنة؟ وما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب والسنة؟ وما دليل الإيمان بالقدر من الكتاب والسنة؟ إلى غير ذلك من تلك الأركان والأصول. ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب؟ قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال جلت قدرته: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ وهذا حسن جدا، لأن الأمور المجملة ينبغي أن ينشرع في تفصيلها، ولأن الذهن ينصرف على مقدرات بعينها إلى أمور محددة بذاتها عند التعرض للإجمال من غير تفصيل. والأخذ بالإجمال من غير التفصيل أضل كثير من الجماهير ومن الخلق عن صراط الله المستقيم. ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك. وتأمل في قوله: والعمل بموجب ذلك، فكأن الإيمان المجرد الذي لا ينتج عملا ولا يثمر حركة منضبطة على حسب هذا الإيمان، كأنه لا شيء. معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك، ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها، أي علاماتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. فهذا ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر معناه التصديق الجازم بإتيانه بأنه آت لا محالة، إن الساعة لآتية لا ريب فيها، والعمل بموجب ذلك. ثم مشمولات اليوم الآخر بدءا من الموت وما بعده إلى أن يحط أهل الجنة في الجنة رحالهم، وأن يستقر أهل النار في النار على شر مقيل. هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فمفاتيح الغيب التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية، والتي دل عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. وتغيض الأرحام أي تنقص عن مدة الحمل المعتادة، وما تزداد أي تزيد على ذلك، فقد يولد الجنين لستة أشهر وقد يزيد على تسعة. ففسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفاتيح الغيب فقال: مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فهذا الحديث فسر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفاتيح الغيب المذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا يعلم أحد متى تكون الساعة إلا الله. قال جلت قدرته: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. وقال جلت قدرته: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وذكر أماراتها، وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآية التي مرت، وهذا أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرواية: إن الله عنده علم الساعة وما ينزل الله تبارك وتعالى من شيء من الغيث، يعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، كل ذلك ما يعلمه من أحد إلا الله. ولذلك لما أتت تلك الزيادة في الرواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله، تلا الآية صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بقيام الناس لرب العالمين وبالقيامة وبالبعث وبالنشر وما يتبع ذلك حتى ينتهي المطاف بالناس إلى الجنة أو إلى النار. وأما الأمارات، أمارات الساعة، فإن الله تبارك وتعالى ذكر منها بعضا في كتابه العظيم، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها بعضا في السنة الصحيحة الثابتة. من أمثلة أمارات الساعة المذكورة في القرآن العظيم قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذا على سبيل الإجمال يذكر الله تبارك وتعالى أن آيات الله تبارك وتعالى التي تسبق الساعة آتية لا ريب فيها وواقعة لا محالة. وقال ربنا جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فذكر الدابة. وكذلك قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فذكر الله تبارك وتعالى خروج يأجوج ومأجوج. وقال ربنا جلت قدرته: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فذكر الله رب العالمين من علامات الساعة الدخان. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وغير ذلك من الآيات. وأما السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد صح فيها ثابتا الكثير من أمارات الساعة دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها. وأحاديث طلوع الشمس من مغربها كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أخرجه البخاري ومسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة ومن أماراتها طلوع الشمس من مغربها. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خروج الدابة. وحديث الدابة جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في الفتن. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدابة. وأحاديث الفتن أيضا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فيها الدجال والملاحم ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وأحاديث الدجال لعنه الله مستفيضة بلغت حتى التواتر، واتفق على معظمها البخاري ومسلم، وكلاهما أخرجها في الفتن وأشراط الساعة. ومنها حديث عقبة ابن عمر الأنصاري يقول: انطلقت إلى حذيفة بن اليمان فقلت: حدثني ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه النار فإنه ماء عذب طيب. فهذا الحديث دلنا فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على علامة وشرط من علامات وأشراط الساعة. وأما أحاديث نزول عيسى عليه السلام فقد بلغت أيضا حد التواتر، ومنها هذا الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فيفيض المال حتى لا يقبله أحد. أحاديث نزول عيسى عليه السلام متواترة، فلا يغيبن عن ذهنك هذا. أحاديث نزول عيسى ابن مريم من السماء أحاديث بلغت حد التواتر. فلا يقدعنك عن ذلك أحد. ومن أمارات الساعة أيضا وعلاماتها خروج يأجوج ومأجوج، وهذا حديث متفق عليه بلفظ لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضوان الله عليها: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وكذلك أحاديث الدخان، وذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك العلامات العشر التي لن تقوم الساعة حتى تروها، وذكر منها الدخان كما في صحيح مسلم رحمة الله عليه. وكذلك أحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وهذا الحديث عند مسلم كمثال من تلك الأحاديث، ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وكذلك من أمارات الساعة وعلاماتها ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النار التي تظهر. فمن أحاديث النار التي تظهر هذا الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذا الحديث حديث متفق على صحته. وبعض أهل العلم كالإمام النووي رحمة الله عليه ومن سبقه أخبروا أن هذه النار قد خرجت إلى غير ذلك من تلك الأمور. وأما أحاديث الكسوف فمنها حديث رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه، وهو عن الجيش الذي يؤم أن يقصد البيت حتى إذا كان ببيداء من الأرض خسف به. والحديث عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، وكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وهذا الحديث استغله كثير من الغلاة الذين يقومون بقتل الأبرياء ويقولون إنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، وهو توظيف سيء جدا وليس في محله بحال، والدماء معصومة لا ينبغي أن يجترأ عليها، لأن القصاص كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أول ما يقع يكون في الدماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرء المسلم ما يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فأما إذا أصاب الدم الحرام فهي ورطات الأمور، إياكم وورطات الأمور، وهو أن يجترئ الإنسان على الدم الحرام. فما أكثر ما اجترأ الناس قديما وحديثا على الدماء المعصومة بأمثال هذه التأولات السمجة الساذجة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. يقول: يبعث يوم القيامة على نيته. ما دليل الإيمان بالموت؟ قال الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. والميت هو الذي سيموت وإن كان حيا، فالميت إذا ما أطلق يمكن أن يطلق على الحي الذي سيؤول أمره إلى الممات. وأما الميت فلا يطلق إلا على من مات فعلا. إنما الميت ميت الأحياء يعني الذي مات فعلا هو هذا الذي يكون في الحياة كذلك لا قيمة له ولا وزن ولا خطر. فالميت هو الذي مات بالفعل، وأما الميت فيطلق مشتركا على الحي الذي سيؤول إلى الممات، كما ها هنا في هذا الاستعمال في هذه الآية العظيمة إنك ميت، وهو يخاطبه في حال حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك وإنهم ميتون، ويدل على أنهم كانوا ما زالوا في الحياة، أن الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينصرف الضمير إليه، وكذلك ينصرف الضمير بالجمع هنا إلى أصحابه رضوان الله عليهم ممن كان حيا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الميت تطلق على الحي الذي يؤول مصيره إلى الموت لا محالة، وكذلك على من مات بالفعل في بعض الاستعمالات، وأما الميت فلا تطلق إلا على من مات فعلا. قال جلت قدرته وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. والدلالة ها هنا في قول الله تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت أن الحي الذي لا يموت هو وحده الذي لا يموت، إذن فمن سواه لا بد أن يموت. ولذلك استدل بها الشيخ رحمة الله عليه في الإجابة عن هذا السؤال ما دليل الإيمان بالموت، وأما النظرة العجلة فتقول ما دخل هذه الآية في هذا السؤال، ما دليل الإيمان بالموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن الحي الذي لا يموت وحده هو الذي لا يموت، ومن سواه لابد صائر إلى الممات. فاستدل بها الشيخ على هذا النحو وغير ذلك من الآيات. وأما الأحاديث فما لا يحصى كثرة ولا يستقصى عددا في الاستدلال به على هذا الأصل العظيم، وهو من مشمولات اليوم الآخر، بل هو البداية في التحرك نحو اليوم الآخر إلى منتهاه حتى يستقر المرء في الجنة أو في النار، نسأل الله السلامة والعافية. والأمر أيضا مشاهد لا يجهله أحد، ولذلك أقول الحسن البصري رحمة الله عليه لا أرى ولم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت، لا أعلم حقا لا ريب فيه هو أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت، لأن الناس جميعا على يقين من أنهم سيموتون، ولكن من عمله عمل من سيموت؟ لا أحد إلا من رحم الله. فإذا هو حق لا ريب فيه، وهو في الوقت ذاته من حيث الأثر والنتيجة عند من يعتقده ويتيقنه هو كما ترى في واقع الدنيا كأنه باطل لا ريب فيه، فلم أرى حقا لا ريب فيه هو أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت، مشاهد لا يجهله أحد وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك كان بأجله لم ينقص منه شيئا. قال تعالى كل يجري لأجل مسمى، وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإن مات أو قتل أو بأي سبب كان لقاء حتفه فكل ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا، لأن الله تبارك وتعالى حدد آجالا مضروبة فلا يستقدم الإنسان عنها ولا يستأخر بحال أبدا، ولكن لا بد من أن تقع على حسب مقادير الله تبارك وتعالى الذي قدرها أزلا. ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ وهذا السؤال كما ترى تجد في نفسك تصديقه من غير ما إقامة دليل عليه، ولكن في المسلمين اليوم وقديما كان مثل هذا الأمر من ينكر فتنة القبر وعذابه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قسم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يدل هذا القسم الثاني على أن العرض غدوا وعشيا هو منفصل عن قيام الساعة وعن يوم تقوم الساعة. يقول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل ذلك على أنه يكون في القبر عذاب ونعيم. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال سبحانه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وغير ذلك من الآيات الدالات على أن القبر فيه فتنة وفيه نعيم وفيه عذاب. ما دليل ذلك من السنة؟ الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، وحينئذ يقطع الطريق على الذين يقولون إن أحاديث الآحاد لا تؤخذ منها عقيدة، فهذا متواتر، فإذا قد انتفت حجتكم جملة واحدة. والأحاديث الصحيحة في الفتنة في القبر وفي النعيم أو العذاب فيه بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. فيقال له لا دريت ولا تليت، تليت أصله تلوت، أي لا فهمت ولا قرأت القرآن، والمعنى لا دريت ولا اتبعت من يدري، وقاله بالياء لمواقاة دريت، لا دريت ولا تلوت، فأتى بتليت هكذا بالياء بدلا من الواو لكي يقع التجانس مع دريت، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهذا متفق على صحته من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أن الإنسان إذا مات يعرض عليه بالغداة والعشي مقعده، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وكذلك حديث القبرين، وهو متفق على صحته من رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، كان أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فدلنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنهما يعذبان في قبريهما. وكذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد وجبت الشمس، يعني سقطت والمراد سقط القرص أي قرص الشمس، بمعنى أنها قد غربت. فسمع صوتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الصوت الذي سمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر وقوعه بقوله يهود تعذب في قبورها. وهذا الحديث المتفق على صحته هو من رواية أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين. هذا الصوت الذي سمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال أبو أيوب هو صوت اليهود المعذبين، أو صوت ملائكة العذاب، أو صوت وقع العذاب. هذا الصوت هو صوت اليهود المعذبين، أو صوت ملائكة العذاب، أو صوت وقع العذاب. فدلنا على أن القبر فيه عذاب كما بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم، وبيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الصحيح. وحديث أسماء، قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وأن يسلمنا، إنه على كل شيء قدير. حديث أسماء أخرجه البخاري في صحيحه. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، ومعلوم ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث رواه عنه صلى الله عليه وسلم البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخرجه الأربعة وكذلك الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. وأن الإنسان إذا ما ووري في قبره أتاه ملكان أزرقان يتقد الشرر من أعينهما، يتعثران في شعورهما ويخطان أو يخدان الأرض بأنيابهما خدا، ومعهما مرزبة بالتخفيف كما بين السماء والأرض، وهذه المرزبة لو اجتمع عليها الثقلان فإنهما لا يستطيعان أن يحلحلاها ولا أن يحركاها من موضعها مقدار أنملة ولا أقل منها، فيقعدانه فسألانه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في قصة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم أنه عرضت عليه الجنة والنار، وهذا الحديث متفق على صحته. وأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ أن يتعوذوا من عذاب القبر. والحديث المتفق على صحته في قصة الكسوف روته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأحاديث في هذا الأمر بلغت مبلغ التواتر. وقال الشيخ هذه الأحاديث التي ذكرها في هذا المختصر أحاديث صحيحة، ثم دلنا على أنه ساق نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرحه على السلم. فالأحاديث في عذاب القبر ونعيمه وفي الفتنة التي تكون في القبر أحاديث متواترة. فحتى أولئك الذين يقولون إنه لا تؤخذ العقائد إلا من المتواتر، فهذا متواتر كما ترى. فالإنكار يكون لماذا؟ ما دليل البعث من القبور؟ قال الله رب العالمين يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال ربنا جلت قدرته: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال سبحانه: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وكذلك قوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وغير ذلك من الآيات الكثير. وكذلك ما يضرب الله تبارك وتعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدب إذ كانت قبل هامدة. وضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل: هو لقيط ابن عامر ابن المنتفق أبو رزين العقيلي رضوان الله عليه، حيث قال فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى تخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم، أي ما أمرك وما شأنك، لما كان فيه يقول: يا ربي أمسي اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. قال: قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة. ولعمر إلهك لا هو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارعكم. الحديث، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى في المسند، وأخرجه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة، وهذا الحديث صححه الإمام ابن القيم ومدحه جدا، وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى وغير واحد أيضا من أهل العلم، وذلك لأن في إسناده عبد الله ابن عامر وهو مجهول. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وعبد الله ابن أحمد في السنة، وكذلك ابن أبي عاصم أخرجه في السنة، والطبراني في الكبير، وأبو الشيخ الأصبهاني، وابن مندة، وابن مردوي، وأبو نعيم، وخلق كثير سواهم، ولكن ضعفه الشيخ الإمام لوجود مجهول في إسناده، وحينئذ لا يقوم كما هو معلوم. حديث العقيلي الطويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولعمر إلهك، وهذا قسم بحياة الله تعالى، وفيه دليل على جواز الاقسام بصفات الله تبارك وتعالى وعزة الله وقدرة الله إلى غير ذلك. ولعمر إلهك ما يدع، أي ما يترك على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى تخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم، يعني ما شأنك وما أمرك وفيما كنت، أي ما أمرك وما شأنك، كما هو مدرج في الحديث تفسيرا لما فيه يقول: يا ربي أمسي اليوم، يعني يتردد ويستقل فترة مكثه في الأرض ويظن أنه فارق أهله حديثا، يقول: يا رب أمسي اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهل. قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الأرض، يعني في آيات جعلها الله تبارك وتعالى بينات في هذه الحياة، وضرب الله تبارك وتعالى بها المثل. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، هذا مثال ترونه بأعينكم وتدركونه بحسكم، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وضرب لنا المثل بالمحسوس ليدلنا على هذا الأمر الغيبي الذي لم يأتي بعد، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله تبارك وتعالى. الأرض أشرفت عليها وهي مدرة، أي قطعة من الطين اليابس بالية، فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل الله عليها السماء أي الغيث والمطر، فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة وهو الماء وقد كثر، فمن حيث أردت أن تشرب شربت، فإذا هي شربة واحدة، ولعمر إلهك، هذا قسم بحياة الله تبارك وتعالى، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء أي من القبور، وأصلها من الصوى وهي الأعلام، فشبه القبور بها من مصارعكم. هذه أدلة من السنة على البعث من القبور بعدما ساق الشيخ رحمة الله عليه ما يسره الله رب العالمين له من الآيات في الدلالة على البعث من القبور للقيام لرب العالمين. ما حكم من كذب بالبعث؟ هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله، لأن الكتب هي التي دلت على هذا الأمر، فإن كذب به فهو مكذب بالكتب، وهو مكذب بمن أنزل الكتب، وهو مكذب بالرسل لأنهم هم الذين أدوا تلك الكتب. فإذا ما كذب بالبعث فهو مكذب بالله وبكتبه ورسله، كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، فالكفار هم الذين يكذبون بالخروج من قبورهم والبعث من أرماسهم. وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جلت قدرته زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وغير ذلك من الآيات كثير في حكم من كذب بالبعث وأنه كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الشيخ وفي الصحيحين، والحق أنه عند البخاري وحده ولم يخرجه مسلم رحمة الله عليه، فقال الشيخ وفي الصحيحين وهو عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه في صحيحه يدل على أن الإنسان إذا ما كذب بالبعث فقد كذب الله تبارك وتعالى، كذبني ابن آدم. ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر نفختين، ونفخ في الصور فصعق نفخة الصعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه نفخة البعث. ذكر في هذه الآية نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم رحمة الله عليه. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على نفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة هي الفزع، ونفخة هي الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين. ولكن الحديث ضعيف، فيؤول الأمر حينئذ إلى الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: ثم ينفق في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا، والليت صفحة العنق، ورفع ليتا، قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، أي يطينه ويصلحه. قال: فيصعق هذا الرجل ويصعق الناس، ثم يرسل الله تبارك وتعالى، أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال: كأنه الظل، شعبة الشاك، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. فهذا كما ترى فيه نفخة هي نفخة الصعق فيصعق ويصعق الناس، ثم نفخة أخرى هي نفخة القيام لرب العالمين. فهذا كأنه تفسير لقول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الصعق، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة القيام لرب العالمين، نفختان. وأما من فسر الفزع كما في آية: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، بدون الصعق، يعني نفخة الفزع ثم تأتي نفخة الصعق ثم تأتي بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين، من فسرها بدون الصعق فقد أثبت ثلاث نفخات. النفخة الأولى هي نفخة الفزع كما في قوله تعالى: ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخة الصعق: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم النفخة الثالثة نفخة القيام لرب العالمين، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. حديث الصور هذا عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أخرجه الطبري في تفسيره. قال الحافظ في الفتح: سنده ضعيف ومضطرب. وذكره ابن كثير في التفسير وقال: هذا الحديث غريب جدا، تفرد به إسماعيل بن رافع خاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة. فهذا حديث غير ثابت كما ترى. فإذا لو أخذت بآية الزمر فهما نفختان، وتكون النفخة المذكورة بعد ذلك في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، إنما هي وصف للنفخة الأولى والتي هي نفخة الصعق كما في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. كيف صفة الحشر من الكتاب؟ في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وكذلك قوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، وكذلك قوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، فلا تسمع إلا همسا، وهذا الهمس هو صوت نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل لا تكاد تحدث صوتا. وقوله تعالى: ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، وغير ذلك من الآيات كثير. فهذه صفة الحشر من الكتاب، كتاب ربنا جل وعلا. وأما كيفية الحشر من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففيها حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: يحشر الناس على ثلاث طرائق، أي على ثلاث فرق، والثلاث طرائق هي الطوائف، والطائفة الأولى راغبين راهبين، والطائفة الثانية اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، والطائفة الثالثة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيثما قالوا، وتصبح معهم حيثما أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين، واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. قالوا من القيلولة وليس من القول، تقيل معهم حيث قالوا، يعني إذا أدركتهم الظهيرة بحرها فإنهم يقيلون، تقيل النار تكف عن الحركة، فإذا ما تحركوا تحركت، تصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، وتقيل معهم حيث قالوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه إشارة إلى ملازمة النار لهم حتى يصلوا إلى أرض المحشر. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا قال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه العظيم: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ فيحشر على وجهه، نسأل الله السلامة والعافية. وحديث أنس أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وأما حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، وغرلا جمع أغرل وهو غير المختون، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما متفق على صحته. تأمل فيه قليلا: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. وتأمل في حديث أبي هريرة أيضا الذي مر ذكره المتفق على صحته: يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين، واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هل هنالك تعارض؟ هل بين حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، هل هذا الحديث معارض لحديث أبي هريرة والحديثان في الصحيحين؟ الحق أن الجمع بينهما أن حشر الناس طوائف يكون في الدنيا قبل قيام الساعة، يعني الذين ستقوم عليهم الساعة سيحشرون إلى أرض المحشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين، ثلاث فرق. راغبين راهبين هم عوام المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، هذه الفرقة الثانية، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمس. هذا في الحياة الدنيا قبل قيام الساعة، حيث تحشر النار الناس أحياء إلى الشام. أما الحشر من القبور فيكون كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهذا هو الصحيح. وقد تكلف بعض الناس جمعا غير هذا، وادعى أن بعض الناس يركبون يوم القيامة، وليس كذلك، وقد ذكر ذلك الحافظ في الفتح رحمة الله تبارك وتعالى عليه. يعني أراد بعضهم أن يقول إن الحشر، هذا الحشر إنما يكون هو الحشر الأكبر يوم القيامة، فكيف يأتي فيه واثنان على بعير وثلاثة على بعير، أبعران تكون في عرصات القيامة يوم القيامة في الحشر الأكبر؟ فقال تكلف بعضهم جمعا غير هذا، وادعى أن بعض الناس يركبون يوم القيامة، وليس كذلك، وإنما الجمع بين هذين الحديثين المتفق على صحتيهما، أن الحشر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة إنما هو في الحياة الدنيا قبل قيام الساعة، حيث تحشر الناس النار إلى أرض المحشر، أحياء إلى أرض المحشر في الشام. أما الحشر من القبور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، فهذا يكون يوم القيامة. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في الحديث المتفق على صحته، يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة، وهذا من حيائها الجم رضوان الله تبارك وتعالى عليه، يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الذي قال، قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، يا رسول الله، حفاة، ينظر الرجل إلى المرأة وتنظر المرأة إلى الرجل، عراة، حفاة عراة غرلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صفة الموقف من الكتاب. قال ربنا جلت قدرته، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. تشخص، ترتفع من غير طرف، فلا يطرفون بأجفانها، تشخص فيه الأبصار. مهطعين، جمع مهطع، وهو الذي ينظر في مذلة وخشوع لا يقطع بصره. مقنعي رؤوسهم، يعني رافعيها مديم النظر إلى الأمام، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الشيخ، كيف صفة الموقف من الكتاب؟ وأجاب عن هذا السؤال بقوله، قال الله تعالى، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وذكر الله تبارك وتعالى صفة الخلق في الموقف العظيم، وأخبر أن الله تبارك وتعالى يؤخر الظالمين ليوم تشخص فيه الأبصار، أي ترتفع من غير طرف، مهطعين ينظرون في ذل وخشوع لا يقطعون أبصارهم، مقنعي رؤوسهم رافعيها مديم النظر إلى الأمام، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا،

وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فهذه آيات تبين صفة نشر الصحف يوم القيامة. وكذلك في آية الانشقاق: وأما من أوتي كتابه بيمينه. وقال سبحانه: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهما صنفان. وهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل. فمن أوتي كتابه بيمينه أوتي كتابه من أمامه، وأما من أوتي كتابه بشماله فيؤتاه من وراء ظهره. نسأل الله السلامة والعافية. ما دليل ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن، وفي رواية: يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: يا رب أعرف. مرتين فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربه. وهذا الحديث متفق على صحته من رواية عبد الله ابن عمر. قال بعض أهل العلم: إن الخجلة وإن الاستحياء الذي يتصور هو أن يجده في نفسه من ربه جل وعلا وهو يقرره بذنوبه، مع أنه لما سترها عليه في الدنيا يغفرها له في الآخرة، يقول: إن هذه الخجلة وإن هذا الحياء من ربه لهو أشق عليه وأصعب من إلقائه في النار. وهذا من لطيف المعاني يجده في نفسه رحمة الله عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقرب المؤمن، يلقي عليه كنفه يقرره: تذكر ذنب كذا؟ بينه وبينه لا يطلع على ذلك أحد. تذكر ذنب كذا؟ فما تقول لربك؟ عندما يقررك الله تبارك وتعالى، وهل يستطيع أحد أن ينكر؟ فيقول: أعرف. يقول: يا ربي أعرف، لأنه لا يستطيع أن ينكر. فيقول: هذا الحياء وهذه الخجلة من رب الأرباب. حينئذ شديدة الوقع جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: قلت: يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة: أما عند 3 فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وفي إسناده عند الإمام أحمد ابن لهيعة فالحديث به ضعيف. وأخرجه أبو داود وفيه إرسال الحسن وتدليسه أيضا، لأن الحسن لم يسمع من عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها، فالحديث عند أبي داود ضعيف أيضا، فهذا حديث ضعيف غير ثابت بمرة. الميزان، ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ الميزان الذي ينصب يوم القيامة ميزان حقيقي له لسان وكفتان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك كثير من الآيات. وأما في السنة فقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث البطاقة، رواه عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: فلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. أخرجه الترمذي واللفظ له، وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قال رحمة الله عليهم. وكذلك من الأحاديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. متفق عليه من رواية أبي هريرة. والأحاديث في هذا كثيرة. النصوص تفيد أن الوزن للعمل، وتفيد أن الوزن لصحائف الأعمال، وتفيد أن الوزن للعامل نفسه، فأي ذلك؟ قال بعض أهل العلم إن الجمع بين ذلك، يعني بين هذه النصوص من حيث الدلالة الظاهرة، أن يقال: إن من الناس من يوزن عمله، ومن الناس من يوزن صحائف عمله، ومن الناس من يوزن هو نفسه، فلكل سبيل. وقال بعض العلماء: الجمع بينها أن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف. ومن قال متمسكا بظاهر النص إن الوزن للعمل فقد أسند الأمر إلى القدرة القادرة والمشيئة المطلقة، لأنه من المعلوم أن العمل هل يكون مجسدا في جوهر أم يكون عرضا، والله تبارك وتعالى قادر وهو أقدر القادرين سبحانه على أن يجعل تلك الأعراض قائمة بذاتها وأن يجعلها ممثلة في جواهر بعينها، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الموت يذبح، فكيف يذبح والموت أمر غير مادي، وإنما هو أمر كأنه أمر معنوي، يعني لا يتمثل قائما في ذات تلحظ وتحس، ولكن الله على كل شيء قدير. فيؤتى بعد أن يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، يؤتى بالموت ممثلا هنالك بين الجنة والنار حتى يذبح، يذبح الموت بين الجنة والنار. فربك على كل شيء قدير، فكيف تكون الأعمال مشخصة توزن ولها وزن؟ إن الله على كل شيء قدير. وأما بعض أهل العلم فيقولون إن المراد بوزن الأعمال هو وزن صحائف الأعمال، يعني كتبت الأعمال في صحائفها ثم توزن تلك الصحائف، فالمراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف ويبقى وزن صاحب العمل، فصارت الثلاثة الأقسام قسمين. أما على ظاهر ما هنالك مما دلت عليه النصوص فالوزن للعمل والوزن لصحائف الأعمال والوزن للعامل نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله بن مسعود لما بدت رجلاه فظهرت حموشتهما ودقتهما، فضحك بعض الأصحاب رضوان الله عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه وحموشة رجليه، والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من أحد. هذه واحدة. الثانية أنه يؤتى بالرجل السمين البدين فيجعل يومئذ موزونا فلا يزن جناح بعوضة، فهي الأعراض الظاهرة بتلك التي تورى والتي تحس والتي يتعامل معها، هي التي يكون لها القدر عند الله رب العالمين، كلا ولا كرام، ولكن هنالك شيئا. المهم الوزن للعمل ولصحائف الأعمال وللعامل نفسه على حسب ظواهر النصوص وما دلت عليه. يقول بعض أهل العلم المراد بوزن العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف، فأدخل القسم الأول في الثاني فصار قسمين، ويبقى وزن صاحب العمل، فيكون لبعض الناس خاصة. وعند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل، عند التأمل تجد أن أكثر النصوص على أن الذي يوزن هو العمل، ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعماله، ويخص بعض الناس فيوزن هو نفسه، فيوزن هو نفسه. إذن هذه على الخصوصية المعتبرة المرعية يجعلها الله رب العالمين لمن شاء من خلقه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا دنيا وآخرة، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يحشرنا في زمرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم.